النص التحتاني اقعد صاروخ يا ناس هدوخ يا لهوي منه بجد. كوتو كوتو كوتو موتوا هيطقوا هيموتوا من حلاوته من طعمته من عينين اللي تخد. يا قشطه بالحلاوه يا واد بطل الشقاوه بعد عنك. منك حريف وشاطر في الكورة والشطة في الجون مضمونة. لو قصدك احمد السوكي لعبك اطلع على الشونة كتاكيت وبني قال انا عندك بس ساعتها خيف ظني. يخلف بيت الطعامة والرقة والابتسامة يا نفسي اتعرف بماما وننجز في الحوار. خلك عيش عشاني مش هتلاقي في حناني قلبي مفيش منه تاني ولا الوش قطع غيار. ياني ياني ياني اه يا واد يا العوباني بطل بحش وبطل نكش وبطل تسبيب. خدني سنة سنة ده انا قلبي لسه نونة بالراحة ده انا قلبي يسخن وشي. منك همك عمال تتبعتر ونلمك اخرتها يطلع عن امك. ايوه ايه يا قصه العب اللي اتعمل في الناس بيتعمل فينا مفيش مفر يا لسه خلاص انا وانت حبينا. الويل اللي اتعمل مفر يا بلبل خلاص انا وانت حبينا. يا قشطه بالحلاوه يا واد بطل الشقاوه عمال تزيد غلاوه عمال تزيد حلاوه عمال تزيد غلاوه. بحبك وانت برضو حتى بعد عنك. عينيها حلوة بشوش لجون قالت لي قلت لها اهلي سعاد.